لا لا لا لا هذا يا دراغي، وردي تفوق ونسي شموع الغيطان. مشكور الشوط الزري لا لا لا لا هذه كدرة ضيفو، لا ندري عنيد يشتن Let's go.